الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، سمعنا خيرا كثيرا وفوائد جمة، سواء من شيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى، سمعنا خيرا وهو الذي من أجله جئنا ومن أجله أتينا، وكذا زدنا إلى ذلك محبة لإخواننا الأجلاء الأفاضل طلاب العلم الذين هم خلاصة المجتمع وزبدة المجتمع حفظهم الله تعالى ووفقنا وإياهم. فمن أجل ذلك ولنيل محبة الله سبحانه وتعالى، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان أو قال زار أخ أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملك فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فإننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى ونفتخر بكم ونجلكم حفظكم الله تعالى جميعا، وهذا نبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيه. إخواني في الله، سمعنا من أخينا بالفاروق حفظه الله وأخينا بعبد الرحمن حفظه الله خيرا كثيرا، لا مزيد عليه وبالأخص بين طلاب العلم الذين هم أحرص الناس على أوقاتهم حفظهم الله. إخواني في الله، سمعنا من شيخنا حفظه الله الثناء على تلك المنطقة الطيبة والبلدة الطيبة، بلدة رسب، وتلك البلدة كان يعشعش فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى والخرافات والخزعبلات التي كغيرها من مناطق حضرموت التي عشعش فيها هذه المغضبات لرب العالمين سبحانه وتعالى، حتى غيظ الله عز وجل لها رجالا من أهلها، ثلاثة رجال ذهبوا إلى المملكة لأجل رزق، ثم بدا لهم، وكان أحدهم قد بدا أو قد أخذ من العلم في ذلك المكان وعرف العلم وأحبه، فلما جاءه هؤلاء الرجلين نصحهما بأن يذهبا إلى العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فذهب عنده وجلس عنده وطلب العلم وأخذ من الخير الذي عنده، ثم جلس معه بعد زمن وأخبروه بما هو في بلدهم، فأمرهم العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه بالخروج إلى أهليهم ويعلموهم توحيد الله عز وجل ويزيل عنهم غبار الخرافات والخزعبلات الموجودة في تلك البلد. فخرجوا أو خرج الاثنين الشيخ سلمان بلهوطلي رحمة الله تعالى عليه والشيخ سالم كذلك بلهوطلي رحمه الله تعالى، ومعهم الثالث الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه. فخرج الشيخ سلمان والشيخ سعيد وبقيا في تلك البلد يعلمان توحيد الله عز وجل، حتى حصل شيء من الخير، ثم رجع حين يئس من معالجة الخرافات والشرك بالله عز وجل إلى العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وجلسا عنده ثم ردهما وأمرهما بالصبر، وكان القائم عليهم الشيخ سالم منهم بن محيملة رحمة الله تعالى عليه، وكان الواسطة بينهم وبين الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، حتى جلس وصبر وأقام توحيد الله عز وجل، ونفع الله عز وجل بهم تلك البلاد حتى أقاموا توحيد الله جل في علاه. ومن فضل الله عز وجل هدموا القباب التي في تلك البلاد وأزالوا معالم الشرك بالله عز وجل، وأقاموا دعوة طيبة لا يزال خيرها إلى يومنا هذا. ومن تلاميذه بعض إخواننا كبار السن الذين أتوا معنا، هم من تلاميذ هؤلاء الرجلين رحمة الله تعالى عليهم. ثم جاء بعد ذلك طلاب العلم إلى تلك البلاد وتمموا الخير من فضل الله سبحانه وتعالى، وبها هذه الأيام كما سمعتم أخونا أبو الفاروق حفظه الله تعالى، وأخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله، وأخونا ماجد أبو أنس الحديدي حفظهم الله تعالى جميعا، وحصل خيرا عظيما. تعلمون أنه إذا ذهب طلاب العلم يحصل فتور ويحصل غفلة، تحصل غفلة ويحصل ما الله به عليم من الشرور التي تنزل بالبلد إذا حصل فيها الغفلة عن طلب العلم، إلى أن جاء هؤلاء حفظهم الله فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. هذا إخواني في الله إنما هو من باب إضافة الخير لأهله والنعمة لأهلها. إخواني في الله، سمعتم في كلمة شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده الإشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث العظيم إخواني في الله أشار فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن المال ليس محل نظر الله سبحانه وتعالى. وتعرفون وتعلمون وتسمعون الأدلة الكثيرة المتكاثرة من القرآن ومن السنة في تحقير الدنيا وإهانتها، وهكذا تنفير القلوب عن الميل إليها، وأن القلوب يجب أن تميل إلى محبة الله عز وجل وطاعته. وتعلمون إخواني في الله طلاب العلم حديث كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالمال عباد الله هذه الدنيا إذا حرص عليها المسلم وغفل عن طاعة الله عز وجل وذكره فإنه يهلك. وجاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما الدنيا أخشى عليكم، أو قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالميل إخواني في الله إلى الدنيا هلاك، الميل إلى الدنيا ضياع، الميل إلى الدنيا دمار وذهاب للخير الذي عند طالب العلم والذي عند المسلم. فإن الميل إلى الدنيا يذهب ذلك. كم من مسلم، بل كم من طالب علم كان عنده من الخير الكثير، فمال إلى الدنيا فذهب ذلك الخير. لهذا يقول ربنا سبحانه في كتابه الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة. هذه الحياة الدنيا، والخير كل الخير إخواني في الله هو في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الإقبال على طاعة الله عز وجل، والإقبال على العلم. والخير الذي بين يديك وفقك الله واختارك الله سبحانه وتعالى واصطفاك من بين ملايين الناس، فاختارك لهذا الخير ووفقك له وهيأ لك أسبابه، فلا تضيعه ولا تشغل نفسك عنه أيها المسلم. فالخير ربما يبقى زمنا إن لم تحرص عليه ذهب، إما أن يذهب بصرفك عنه وإما أن يذهب بزواله، نعوذ بالله من ذلك. فلهذا إخواني في الله نحرص على هذا الخير الذي هو أفضل طاعة وأفضل عبادة طلب العلم أفضل طاعة وأفضل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا كان بعض السلف يقول: لأن أذاكر العلم ساعة خير، أو قال: أحب لي من قيام ليلة، أحب من قيام ليلة. وتعلمون إخواني في الله أن الله عز وجل أشهد على وحدانيته سبحانه أهل العلم، لم يشهد الأمراء ولا الملوك ولا أرباب الأموال والتجارات التي يفني الناس هذه الأيام أو أكثرهم أعمارهم وأوقاتهم في جمعها، أكثر الناس وجل الناس يفني عمره وأوقاته في جمع هذا المال، والله عز وجل ما اختار العلماء إلا لرفعتهم وعظم فضلهم وعلو منزلتهم عنده سبحانه وتعالى وعند عباده الصالحين. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. وتعلمون إخواني في الله أن الملائكة تضع أجنحتها لك لطالب العلم رضا بما يصنع، كما ثبت ذلك عند الإمام الترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه حين جاءه زرع قال: ما جاء بك يا زرع؟ قال: ابتغاء العلم. قال: أبشر، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إخواني في الله، هل تضع الملائكة أجنحتها للأمراء أو للأغنياء أو لمن يجمع هذه الأموال وحطام هذه الدنيا؟ أبدا، إلا إذا وافقوا هذا العمل العظيم طلب العلم. فهذه العبادة إخواني في الله فضلها كما سمعتم عظيم جد عظيم، ورفعة أهلها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا إخواني في الله نجد جميعا أنا وأنتم في ذلك، نجد في طلب العلم ونجتهد فيه، وبالأخص في توحيد الله عز وجل وفي العقيدة الصحيحة، وكذا في غيرها من العلوم التي أنتم تتقلبون بينها، نجد ونجتهد في ذلك حتى نحظى بخير ونحظى بشيء من ذلك العلم. وكما قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. نعم، فلهذا لا نتشاغل، لا ننشغل بغير العلم، وبالأخص من جئنا وتفرغنا وقد كفينا، لا نشغل أنفسنا بغير هذا الخير العظيم. وكذا أهل البلاد أيضا لا يشغل نفسه بالرزق وكثرته، وإنما يجمع له ما يقيمه ويسده ويكفيه، ويقبل على طلب العلم، ويقبل على طلب العلم، فإن النعمة والخير إذا لم يغتنمه المسلم فإنه يذهب عنه، يذهب عنه. لهذا إخواني في الله نجد ونجتهد في ذلك، وإن والله لنحب أن نسمع من شيخنا ونحن نأتي لأجل ذلك، ولكن من باب إحسان ظنه بإخوانه حفظه الله يعلن لنا أمثال هذه التي يجتمع فيها من هو خير منا وأفضل منا وأكثر منا علما وأكثر منا تقوى وصلاحا وعبادة وطاعة واجتهادا، ولكن لا مفر لنا من إجابة طلب شيخنا حفظه الله. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ولو أن شيخنا حفظه الله يعفو عنا إذا جئنا زيارة حتى نستمع ونستفيد، يكن لنا خير من ذلك، والله المستعان. إن شاء الله يتفضل أخونا ماجد، وإن أخذت وقتا طويلا والله المستعان. حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيراً.